أما سأل عنها الأخ قضية أنهم يأتون الآن بعد العصر، قد صلي عليه قبل يوم أو يومين أو قد صلي عليها الآن مثلا، ويصلون بعد الفجر يتوافدون على القبور يصلون عليها. نعم هذه ظاهرة موجودة الآن، ولكن أيضا الملحظان، الملحظان له قضية الصلاة على هؤلاء. من لا يعز عليه فقده، من لا يعز عليه فقده، واللهم فقد يتبع المقابر يصلي عليه، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله الصحابة، إنما تصلي على من عز عليك تملك كما وردت السنة بذلك. الأمر الآخر أن هذا هؤلاء لا يصلي عليه في أوقات النهي، لأن هذا ليس من ذوات الأسباب، ليس من ذوات الأسباب، إنما من ذوات الأسباب الصلاة الأولى، بعد ذلك ليست من ذوات الأسباب. فحينئذ بإمكان تأتي المغرب، هذا لا، إذا طبعا اتفقنا أنه مشروع الصلاة عليه، بإمكان تأتي بعد العشاء، تأتي غدا الضحى، تأتي غدا بعد الظهر. أما أن تأتي في أوقات النهي ويأتي فلان يقول ترى هذا توفي بالأمس، وهذا توفي قبل الأمس، وهذا توفي البارحة، ثم تتابع الناس بالصلاة عليه، كما قلنا أول هذا لا أصل له، ثانيا لو كان هذا مشروعا أو ممن يعز عليك فقده، هذا في غير أوقات النهي، لأنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. أما لو قدر مثلا صلي على الجنازة مثلا بعد الفجر، وما أتى الشخص متأخر مثلا من بلاد بعيدة يريد الصلاة عليه ثم يريد الرجوع، ما يستطيع الانتظار، هذا يرخص لا، لأنه في حق من ذوات الأسباب، ما عداه يمنع، ما عداه يمنع. لا تصور الإنسان صلى واحد صلى الجميع كما واقع الناس اليوم، صلي واحد تتابع الجميع، حتى أصبحت المقبرة الآن كما تكون بالمسجد من كثرة المصلين.